الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ما وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ خليل بن إسماعيل الجبوري من كبار القراء العراقيين، واستمعنا إلى هذه التلاوة من سورة إبراهيم. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة أيها الكرام في هذه الحلقة، وهي فقرة صغار القراء، ونقدم قراءة للقارئ الناشئ يوسف بن نادي. اهتم منذ طفولته بحفظ القرآن الكريم وتجويده وحسن تلاوته، حتى أصبحت له المقدرة على محاكاة القراء الكبار. كرم في محافل عديدة، كما حصل على المركز الثاني في المسابقة العالمية لصغار القراء تيجان النور عام 1433 للهجرة. نستمع إلى تلاوته من سورة الشمس. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كانت هذه هي التلاوة للقارئ الناشئ يوسف بن نادي لسورة الشمس. مع القرآن. أهلا بكم جديد أيها الأعزاء، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر، ونقدم فيها قراءة للشيخ الدكتور عبد الحكيم بن سالم الشاعر، وهو من مشاهير قراء دولة الإمارات ودعاتها، إمام جامع محمد بن درويش برأس الخيمة، حصل على الدكتوراه في التفسير من دولة المغرب. نقدم له هذه التلاوة برواية خلف عن حمزة من مطلع سورة الرحمن. اشتملت هذه السورة الكريمة على منة الله تعالى على الخلق بتعليم القرآن وتلقين البيان وأمر الناس بالعدل في الميزان والمنة عليهم بالعصف والريحان، وفيها بيان عجائب القدرة في طينة الإنسان وبدائع البحر وعجائبها من استخراج اللؤلؤ والمرجان وإجراء الفلك على وجه الماء أبدع جريان. في الآيات فناء الخلق وبقاء الرحمن وقضاء حاجات المحتاجين وسؤال أهل الطاعة والعصيان يوم القيامة ودخول الكفار الجحيم ونعيم المؤمنين في الجنان. إذن من مطلع سورة الرحمن هذه القراءة برواية خلف عن حمزة للقارئ الشيخ عبد الحكيم بن سالم الشاعر. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان